طيب قوله الحل ميتته، ما المقصود بميتة البحر؟ ومن عنده جواب ما المقصود بميتة البحر؟ يعني ميتة البحر هي الدواب التي تعيش في البحر لا تعيش إلا فيه، فإذا ماتت فميتتها طاهر كالأسماك بأنواعها. بقي ما كان يعيش في البحر ويعيش في البر، إن شاء الله يأتي الكلام عليه في ذلك. يعني إذا كان يعيش هنا وهنا، مثلا أظن التمساح يعيش في هذا في البر وفي البحر، عندكم تماسيح منك هزف رأسك، إن شاء الله يأتي هذه المسألة في بابها في باب الأطعمة إن شاء الله.